بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زلنا نواصل لقاءاتنا المتجددة مع كتاب الحروف في تجويد الحروف، وأظننا وصلنا في آخر لقاء إلى الواو والياء غير المديتين. لعل من حضر معنا في المجالس الأولى يتذكر أننا ذكرنا أن الواو والياء لها حالات، فإذا سبقت الواو أو الياء بحركة مجانسة سميت حينئذ حرف مد، وكان حكمهما حينئذ كحكم الألف على الإطلاق. الألف على الإطلاق تمد، الواو والياء إذا سبقتا بحركة مجانسة، أي سبقت الواو بضمة والياء بكسرة، قيل في هذه الحالة بأن هذه بأن هذا الحرف حرف مد، كما نقول مثلا قيل، الياء هنا مسبوقة بكسرة وكما نقول جيء أيضا مسبوقة بكسرة. وإذا قلنا مثلا نودية، الواو هنا مسبوقة بضمة، فهذه الواو مدية وكذلك الياء السابقة مدية. أما إذا سبقت الواو أو الياء بفتحة كل ذلك في حالات سكونهما، كل ذلك في حالة سكونهما. نزيد على هذا أن الواو والياء أيضا تتحرك، لذلك قلنا أن الواو والياء لها حالات بخلاف الألف فهي لازمة لحالة واحدة، وهي أن تكون ساكنة لا تقبل الحركة وتسبق دائما بالفتحة لا غير. فالواو والياء إذا سبقتا بفتحة حال سكونهما يقال حينئذ عنهما بأنهما حرفين، وتنعدم عنهما صفة مدية، لا يصير حينئذ حرف مد وإنما يبقى فقط اللي، ولا يظهر حينئذ مدهما أو التوسط أو الإشباع، لا يقبلان توسطا أو إشباعا أو حتى قصرا بمقدار حركتين إلا في حال المد العارض، حينما تقف على كلمة بيت وخوف تقول بيت، تقول تأتي بحركتين أقل شيء بيت وخوف، ويجوز التوسط بيت وخوف، وكذلك يجوز الإشباع تقول بيت خوف. أيضا بما إن القناة لواوش نبدأ أيضا على، ومن كان معه الكتاب الآن وأراد أن يكتب معلومة بجواره ذلك حتى يخصصها برواية واوش، أيضا واوش يعتمد هذا في شيء والسو، فيأتي على يعني يعتمد ذلك من قبيل يأتي فيه بالتوسط ويأتي فيه بالإشباع، يعني يعطيه حكم المد حينئذ. لكن إذا لم يكن هناك همز أو في خاصة ورش، أو لم يكن هناك سكون في عموم القراء سكون العارض، فحينئذ وكذلك السكون اللازم في كلمة عين ننبه أيضا على ذلك، فالقراء أيضا في كلمة في لفظة عين في فواتح السور كما تقرأ في حاميم عين سين قاف، وكما تقرأ كاف هاء عين صاد في هذه في أول مريم والأولى في أول الشورى، فحينما تقرأ حينئذ يكون لك في عين هنا التوسط، مع أنك تشبع ما عداها، تقول كاف على الإشباع. أما حينما تنطق عين تقول عين، لك التوسط ولك القص ولك الإشباع أيضا، صار ثلاثة أوجه مراعاة للين هنا، أو مراعاة لأن الحركة السابقة للياء غير مجانسة. فهذا هو السر، يعني تعدد الطرق أو الروايات في لفظة عين بخلاف ما عداها من فواتح السور مما حوى حرف مد في أوسطه، كما في كاف أو لام أو ميم أو نون أو صاد أو سين أو غير ذلك من فواتح السور. اختلفت عين لهذه العلة، وهي أن الياء هنا مسبوقة بفتحة ولم تسبق بحركة مجانسة. فإيه أما إذا انعدمت الهمزة وانعدم السكون، فحينئذ لا نبقي لا على مد ولا على غيره، بل ينطق بالحرف لا رائحة للمد فيه أصلا. فحينما تنطق مثلا لإيلاف قريش، إذا وصلت فلا تمد أو لا تقصر، حتى لا تقول لإيلاف قريش قريش، لا، لا تأتي بقصر، وإنما تأتي بياء كأنها حرف أو كأنها حركة واحدة، لإيلاف قريش إيلافهم. كذلك إذا قرأت أيضا وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم، فحينئذ لا تشبع أو لا تقصر أو لا تأتي حتى بالحركتين إلا في حالة السكون، في حالة السكون. كذلك ورش أيضا لا يعمل ذلك إلا في حال، يعني زيادة عن غيره يعملها في السكون، ويزيد عن غيره فيعمل ذلك أيضا مع الهمز كما في شيء والسوء ونحو هذا. هذا فيما يخص الواو والياء غير المديتين، وهما المسبوقتان بحركة غير مجانسة. ماذا كتبت هنا في شأن الواو والياء غير المديتين؟ معلش يا دكتور، الشيخ محمد علاء وصل اللي احنا كنا منتظرينه، يعني اتسمح حضرتك بس يعني صحح تداوى، وبعد كده يعني الحديث ممتد مع معليش، يعني بعد ما ينتهي من صحيح التداوى ان شاء الله. يعني بارك الله فيك وعليك، والله شفنا احنا سعداء بحالي، لكن احنا نأسف يعني لهذا الخطأ غير مقصود، يعني بارك الله فيك. لا إطلاقا، ما في مشكلة بإذن الله، أنا في انتظاركم يعني عقب مجلس التلاوة، ليتك تخبرني على الخاص بانتهاء المجلس وأنا أواصل بعد هذا بإذن الله عز وجل، ونكمل في نفس الكتاب وننتقل إلى الهمزة. يعني جميل أن احنا خلاص أنهينا الواو والياء غير المديتين، وأترككم الآن مع درس تصحيح التلاوة، ونعود بعد ذلك بعد درسكم هذا المبارك بمشيئة الله لنكمل الهمزة بمشيئة الله تعالى في كتاب الحروف. أستودعكم الله، وفي انتظار تواصلك معي الأخ الكريم الشيخ محمد على الخاص في الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله فيك وعليك. إن شاء الله أنا أول ما يخلص الشيخ محمد علاء هتواصل مع حضرتك على طول. بارك الله فيك وعليك. اتفضل الشيخ علاء، اقطع المايك واتكلم. طيب يا اخوه الكرام على المكتب, يعني استودعكم الله وبإذن الله لنا عودة لنكمل في كتاب الحروف يعني بعد يعني ساعة أو نحو هذا أو أقل, يعني بإذن الله أفتح البث عندها. جزاكم الله خيرا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح كتاب الحروف في تجويد الحروف على قناة تعلم القرآن لورش, وأبث أيضا على المسلم من يتعذر عليه الدخول على القناة عبر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.